الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن الله تبارك وتعالى يخبرنا بأنه أوحى إلى النحل وحي إلهام، أي ألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي يرفعون من سقوف البيت أو ما يبنيه الناس للنحل في الجبال والشجر والبيوت من الأماكن التي تعسل فيها. ثم كلي من كل الثمرات، أي ابني البيوت ثم كلي كل ثمرة تشتهينها، فإذا أكلتها فاسلكي سبل ربك، أي فادخل الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل، أو إذا أكلت الثمار في المواضع البعيدة من بيوتك فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل ربك لا تضلين فيها ذللا، لأن الله تعالى ذللها وسهلها، أو وأنت ذلل منقادة لما أمرت به غير ممتنعة. يخرج من بطونها شراب، وهو العسل لأنه مما يشرب، تلقيه من فيها أي من فمها لا من دبورها، إذ الموضع الذي تحفظ فيه العسل في بطنها غير الموضع الذي تخرج منه قذرها، كما أنه من شأنها أنها لا تتبرز في بيتها، أي لا تخرج قذرها في بيتها، فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول الله تعالى: مختلف ألوانه، منه أبيض وأصفر وأحمر على ألوان أغذيتها، فيه شفاء للناس لأنه من جملة الأدوية النافعة، وقل معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسل، وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض، وتنكيره أي الشراب لتعظيم الشفاء الذي فيه. وشكى رجل استطلاق بطن أخيه أي الإسهال، فقال عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا، فجاءه وقال: زاده شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فصح، رواه البخاري ومسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشفاءين، القرآن والعسل، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور، فعليكم بالشفاءين القرآن والعسل، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، في عجيب أمرها، فيعلمون أن الله أودعها علما بذلك وفطنها كما أعطى أولي العقول عقولهم. اللهم ارحمنا وسددنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من عبادك الشكورين يا أكرم الأكرمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.